يسيب حجم الألم الحسرة والغربة ينحسب حجم الألم الحسرة والغربة محنة صعبة بالمحبة ومعرفة حسن اللي ذي بالمحبة ومعرفة حسن اللي ذي تحبه ينحسب حجم الألم والحسرة والغربة محنة صعبة بالمحبة وما عرفت حسن اللي ذي تحبه بالمحبة وما عرفت حسن اللي ذي تحبه شفت يا عقوبي ويا يوسف بعده وقربة والنبي رتبة شلي ذي سوى هجر هالولد في قلبه شلي ذي سوى هجر شفت يا عقوبي ويا يوسف بعده وقربة والنبي رتبة شلي ذي سوى هجر هالولد في قلبه شلي سوى هجر الولد في قلبه والجواد ويا الرضا بضع من المرتضى يعني حيس نشمع قلت ما ينوصف جماله بالمحبة والوفا قطعة من المصطفى حب بأعلى ما عرف مني النبي وآله والجواد ويا الرضا من المرتضى يعني حيس نشمع قلت ما ينوصف جماله بالمحبة والوفا قطعة من المصطفى حبب على ما عرف مني النبي وآله حبب على ما عرف مني النبي وآله الحسن لما بكى عامل دناحي الحسن لما انبكى وامل دنا حينه عاين حسينه قل له الفاقد احبه تنعمي جوابي العترة في وينك والرضا ويا الجواب والرضا وانا وجواب العترة في وينك فراقيك وينك ما أشد فقد الأحبة بأول سنين ما أشد فقد الأحبة بأول سنين من معاناة الولي من عذاب الأولي من يطيعنوني بشرف عرضي وأصيل وجوده طعن في ظهري الشرف أشد من منحار نزل والألم ما ينحسب فيها البلا حدوده ومن معاناة الولي ومن عذاب الأولي من يطيعنوني بشرف الرض وأصيل وجود طعن في ظهري الشرف أشد من منحار نزل والألم ما ينحس فيها البلا حدوده والألم ما ينحس فيها البلا حدوده ينحس بحجم الألم الحسرة والغربة ينحس بحجم الألم الحسرة والغربة محنة الصعبة بالمحبة وما عرفت حسن الذي تحبه بالمحبة وما عرفت حسن الذي تحبه شفت يا عقوبي ويا يوسف بعده وقربه شفت يا عقوبي ويا يوسف بعده وقربه والنبي رتبة شلي ذي سواها جرح الولد في قلبه شلي ذي سواها جرح الولد في والجواد ويا الرضا بضع من المرتضى يعني حس مش ما قلت ما ينوصف جماله بالمحبة والوفا قطعة من المصطفى حب بأعلى ما عرفه من النبي العالم والجواد ويا الرضا بضع من المرتضى يعني حسنا شما قلت ما ينوصف جماله من المحبة والوفا قطعة من المصطفى حب بأعلى ما عرفه مني النبي وآله وحب بأعلى ما عرفه مني النبي اسمع اسمع اسمع الحسن لما انبكى يوم الدنا حينه يا عيني حسينه قل له الفاقد احبه تنعمي عينه قل له الفاقد احبه تنعمي والرضا وانا وجواب العترة في وينه والرضا وانا وجواب العترة في فراقيك وينه ما أشد فقد الأحبة بأول سنين إلى ما أشد فقد الأحبة بأول سنين من معاناة الولي من عذاب الأولي من يطيعنوني بشرف عرضي وأصيل وجوده طعن في ظهري الشرف أشد من منحار نزف والألم ما ينحسب فيها البلا حدوده من معاناة الولي ومن عذاب الأولي من يطيعنوني بشرف عرضي وأصيل وجوده طعن في ظهري الشرف أشد من منحار نزف والألم ما ينحسب فيها البلا حدود والألم ما ينحسب فيها كم من ضليع من فاطمة تكسر في كربلاء أكثر يا ويلي أكثر انت اللي ذي شبهت جدك انت اللي ذي شبهت جدك انت من عالسطر جثمانك التعافى انت اللي ذي شبه جدك انت من عالسطح جثمانك التعافا شمسك اللي ظلت على اثر وميه وظللتها منا طيور المنيه من رموك ولي لحر الوطيه تكسرت طلوعك في الاعوجي أمسك اللي ظلت ثلاثة رمية ظللتها من طيور المنية من رموك ولي حري الوطية تكسرت ضلوع في الأعوجية فاطمة ومن بو علي مصابك وكسر الضلع أسس لك عذابك ما ظل ضلع منك يا غالي سالم بس بسألك هل لي جرى لصابك من فاطمة من بو علي مصابك كسر الضلع حسس إلك عذاب ما ظل ضلع منك يا غالي سالم بس بسألك هل لي جرى لصابك تروي الرواية جيعة المهمة مرتين جت للحوادي تضم دوس بالحوافر وروحا في جسمه الله أكبر على ظلمكم يا أمة تروي الرواية فجيعة المهمة مرتين جت للحوادي تضم دوس بالحوافر وروحا في جسمه الله أكبر على ظلمكم يا أمة الله أكبر على ظلمكم كم من ضلع من فاطمة تكسر في كربلاء أكثر يا ويلي أكثر أنت الذي شابهت جدك أنت من عالسطح جثمانك تعفر كم من ضلع من فاطمة تكسر في كربلاء أكثر يا ويلي أكثر انت الذي شابهت جدك انت من عصف جثمانك التعاف شمسك اللي ظلت على فرومية ظللتها منك طيور المنية من رموك ولي الحر الوطية كسرت ضلوعك مثل الأعوجية شمسك اللي ظلت ثلاثة رومية ظللتها منك نور المنية رموك ولي الحر الوطية كسرت ضلوعك مثل الأعوجية من بو علي مصابك كسر الضلع حسس إليك عذابك ما ظل ضلع منك يا غالي سالم بس بسألك هل لي جرى لصابك هل لي جرى لصابك من فاطمة من بو علي مصابك كسري الضلع أسس إلك عذابك ما ظل ضلع منك يا غالي سالم بس بسألك هاللي جرى لصابك تروي الرواية فجيعة المهمة مرتين جت للحوادي تضم دوس بالحوافر وروحها في جسمه الله أكبر على ألمكم يا أمة تروي الرواية الفجيعة المهمة مرتين جت للحوادي تضم دوس بالحوافر روحها في جسمه الله أكبر على ظلمكم يا أمة الله أكبر على ظلمكم يا أمة سلام الله على جدك على الغبراء يدوسون روحا في الجسد كانت بحوافرهم يطحنون سلام الله على طفله على صدره يذبحونه سلام الله على الساقي سهم عامي له عيونه سلام الله على زينب في مجلس طاغي مسبية مثلها احنا ما شفنا مصيبة الكربلائية سلام الله على جدك على الغبراء يدوسونه روحا في الجسد كانت بحوافرهم يطحنون أيوة سلام الله على طفله على صدره يذبحونه سلام الله على الساقي السهم عامي له عيونه سلام الله على زينب في مجلس طاغي مسبية مثلها احنا ما شفنا المصيبة الكربلائية مثل محنة مثلها احنا ما شفنا المصيبة الكربلائية سلام الله على زينب في مجلس طاغي مسبية مثل احنا ما شفنا المصيبة الكربلائية المصيبة الكربلائية سلام الله على جدك على الغبراء يدوسونه روحا في الجسد كانت حوافرهم يطحنون سلام الله على طفله على صدره يذبحونه سلام الله على الساقي سهم عامي له عيونه سلام الله على زينب على زينب سلام الله سلام الله على زينب في مجلس طاغي مسبية مثل همي احنا ما شفنا المصيبة الكربلاء مثل همي احنا ما شفنا سلام الله على جدك